الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لدينا نحمد ونستعين ونستهز ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وتذكرنا بما نسينا وعلمنا بما ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا أجل أطراف النهار على نحو الذي يرضينا. الآن بنات خطبنا مباركة من الابنة هاجر سعيد ومعلمتها ابنين رمية حسن. طيب إن شاء الله بإذن الله أن يهاجر هنخطب من ضدك يا حبيبة أمي. أعوذ بالله من الشيطان. اقرأي من غير اقرأي بقوة ومن غير خنقنة. أعوذ من غير خنقنة. أعوذ يا بنتي من غير مسكي مناخيرك وقولي أعوذ. مسكي مناخيرك وقولي أعوذ. مسكي مناخيرك وقولي أعوذ. أعوذ. آه. أعوذ. شفتي مدام يوطى الصوت يا بناتي لما تمسكي مناخيرك وتقولي أعوذ وينزل كده الصوت ويروح الصوت يبقى عرفتي ان الصوت هيطلع من مناخيرك المادة. فاقرأي بقوة يا بنتي اقرأي بقوة حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعاذة قوية يا بنات. أنا عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا. أنا لما بستعيذ بضعف كده إزاي أتغلب على الشيطان لما أقول أعوذ ده أنا بدلعه. الله يسعدكم. استعيذوا بقوة. لما أنا أقول له أعوذ ده للشيطان ده ما ينفعش نقوله كده أبدا. اقرأي الاستعاذة بقوة. الاستعاذة بمن يحملها بمن يقولها. يبقى اقرأي استعاذة بقوة. يلا يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. من غير تكلم يا حبيبتي راحة كده بس من غير تكلم. اشرب به لا اقرأي من غير تكلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا حملت كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. بارك الله فيك. مبروك يا حبيبتي. جزاك الله خير. سعيد. كل حبك والرغبة كلها في بيتك. لا هي إصرا طويلة مثلا لا تؤاخذ لا تؤاخذ لا قطع سول لما تيجي تقرأي وسعها لا قطع سول قطع سول يا هوتي ربنا ربنا يبارك أيوة ربنا يزيدك من الفضل مبروك يا حبيبتي تفضل تعالي يا رانيا معلمتك رانيا مش كده بصي يا رانيا هي كل هي بصي يا بنتي أنا قلت لها ملحظة إن هي كل حاجة الرخوة والمتوسطة بتاعها ولو مثلا وسعها قطع الصوت ده صوت بتحول الصوت الرخو الى صوت شديد فهي عندها كل الحب الرخوه والمتوسطه شديده مقطوعه النقطه دي لازم تظبطيها في تفكيرها طول وده بياتي بالتجربه اللي هو عدم التكتل وسعها